بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاعتدال والتوازن ودورهما في مواجهة الترف أو التنزه عن الترف، سواء من حيث الوقاية أو من حيث العلاج. يعني الشخص يكون مترفا مثلا، مريضا بهذا المرض، عليلا بهذه العلة، فيعالج نفسه من خلال هذه التربية، تربية الاعتدال والتوازن. أو الشخص العادي فيخاف الترف، يخاف أن يكون من المترفين، فكذلك يحافظ على الاعتدال والتوازن حتى لا يقع في الترف. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول التوازن والتماسك ودورهما في الحياة وفي الشخصية، شخصية المسلم. يعني يقول السيد عبد الملك: الإنسان عليه أن يحرص في تربية نفسه، يعني هذه أشياء يمكن أن نربي أنفسنا عليها، في توجهه في الحياة أن يكون متزنا متماسكا. طبعا هذه كلها من مقتضيات الحكمة ومقتضيات الرشد ومقتضيات العقل، يعني هذا العاقل هو الذي يفعل هذا الأمر، الرشيد الحكيم إلى آخره. ما عداه مترف، إذا إنسان لم يمسك نفسه يصبح مترفا ويصبح سفيها ويصبح إنسانا طائشا، تصرف تصرفات طائشة غير موزونة. ثم ذكر السيد عبد الملك مقتضيات التوازن، فقال المتوازن يركز أولا على ما تقتضيه الضرورة، يعني الأشياء نبدأ بالضروريات، هناك أشياء تقتضيها الضرورة لحياة الناس الإنسان. طبعا هنا ما يسمى بالأولويات، نبدأ أولا بالضرورات، ما هي؟ هناك أشياء تقتضيها الضرورة لحياة الإنسان، والإنسان ليس بملوم يعني في اقتنائه وفي اهتمامه بهذه الضرورات، ولن يحتاج في سبيل توفير احتياجاته الضرورية، لن يحتاج إلى باطل. يعني الكثير من الضروريات الله تعالى يسرها، يعني الهواء مثلا موجود، الماء في أكثر المحال موجود، يعني وحتى إذا لم يوجد أن يكون يعني ليس بالصورة التي هنا، تأتي بعد ذلك الأطعمة، القوت إلى آخر الضروريات، ثم تأتي بعض الأشياء الضرورية، هذه يبدأ بها الإنسان حتى يعني حتى لأنها الأساس لحياته. يقول: ولن يحتاج في سبيل توفير احتياجاته الضرورية، لن يحتاج إلى باطل، ولن يحتاج إلى حرام، ولن يحتاج إلى الدخول إلى أشياء سيئة. يقول: لا، يمكنه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ بالأسباب المشروعة، وأن يجعل ذلك جزءا من اهتمام حياته، وأن يتقي الله، لأن الله تعالى وعد عباده المتقين بالرزق، باليسر، بالخير. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني هذه كذلك هي في الحقيقة من مصادر الرزق، يعني الرزق كما أن هناك السعي هناك أيضا التوكل، يعني الله تعالى وعد بهذا الأمر. وبالتالي المؤمن عندما يتوكل على الله ويعمل ولا يتكبر على العمل ولا يأنف من العمل، الله تعالى يرزقه ويضع له المخارج ويبارك له فيما رزقه، لأن هذا الرزق حلال، وبالتالي الله تعالى يبارك له فيه. ثم ذكر دلالة الواقع على ما ذكرته هاتان الآيتان الكريمتان، فقال: كم في الدنيا هذه من مرزوقين، من مستوري الحال، ممن هم متقين منضبطين ملتزمين، لم يورطوا أنفسهم في الحرام. كثير من الناس تجده يعني فقير جدا وتتاح له فرصة ولكن للحرام، ولكن لا يفعل ويعيش حياة عادية. لماذا؟ لأن هذا نتيجة ذلك الإيمان. والدنيا يقول دنيا، يعني مهم أن تقوم يعني لا، الحياة العادية يمكن لا تحتاج مالا كثيرا، الكثير يأكل في يوم واحد ما يأكله شخص آخر في شهر كامل، ولكن ذلك الأكل الذي يأكله في يوم واحد قد يعود بالضرر على جسده. ولهذا نعرف الآن في الغرب مثلا ما يسمى بالحمية وغير نظام الحمية، ويعتمد أشياء بسيطة جدا، وبالتالي كل حتى هناك ما يسمى بأمراض المترافين، أمراض كثيرة ناتج عن ذلك الأكل الزائد وغيرها. يقول السيد عبد الملك: كم في الدنيا من مرزوقين، من مستوري الحال، ممن هم متقين منضبطين ملتزمين، لم يورطوا أنفسهم في الحرام. كثير من الناس وأمكن أن يكونوا مرزق، الله تعالى رزقه، يأتيهم الرزق من حيث لا يحتسبون، والله تعالى يبارك لهم، لأن الأساس هو البركة، يكون نعم المرتب قليل ولكن الله تعالى يجعل فيه بركة. والكثير لا يربط نفسه بطموحات كبيرة، يعني مهم في الحياة أن يقوم، ليس بالضرورة أن يلتفت لتلك الأمور التي يتناولها أثرياء ونحوه. ثم ذكر أن النهم، طبعا المؤمن ينظر إلى الآخرة، يقول: حتى لو جعت في الدنيا، فالله تعالى سيطعمني في الآخرة، لأن أجوع في الدنيا خير من أن أشبع من الحرام يعني في الدنيا ثم أجوع في الآخرة. المؤمن ينظر إلى الآخرة، وبالتالي حتى لو جاع في الدنيا أو كان طعامه محدودا فيها، ولكن هو دائما يأمل في فضل الله تعالى ويحمد الله تعالى على أن حفظه من الحرام. ثم ذكر أن النهم والطمع هو الذي يورط الإنسان في الحرام، فقال الذي يربط نفسه بطموحات كبيرة، يعني هذا المترف تجد نفسه مليئة بالمطامع، هو الذي يتعب في هذه الحياة، أو يدخل في المحذور، يريد مثلا بيتا فخما جدا، كان في إمكانه يسكن بيتا عاديا، نعم ربما يكون ضيقا ولكن البيت كما يقال لا ليس بمساحته ولكن بسعة صدور أصحابه، هناك البيوت بسيطة جدا أكواخ، ولكن أصحابها راضين ومسرورين ويعيشون، يعني بخلاف يعني بيت كيف كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان بيت الإمام علي، هؤلاء كانت لهم بيوت بسيطة جدا، كيف كان حتى بيوت الصحابة المنتجبين وأهل البيت الطاهرين، كيف كانت بيوتهم في التاريخ. وبالتالي الإنسان ينظر إلى هذه المعاني، لا ينظر إلى القصور الفخمة، لأن الإنسان مهما كان سيسكن سيرقد في فراش، ليس لا يرقد في جميع القصر. يقول الذي يربط نفسه بطموحات كبيرة هو الذي يتعب في هذه الحياة، أو يدخل في المحذور، يريد مثلا بيتا فخما جدا، سيارة فخمة جدا، يلبس من أغلى الملابس، يسعى لأن يقتني أغلى الأشياء وأكبرها كلفة، وهكذا يريد دائما أرفه الطعام، أضخم الطعام، ألذ الطعام، حتى كلفة معيشته تتحول إلى كلفة كبيرة، يعني يحتاج إلى أموال كثيرة لحالته المعيشية. وبالتالي عندما يحتاج إلى هذه الأموال يعني هنا يأتيه الشيطان فيصبح مختلسا، يصبح مرتشيا إلى آخره. لكن لو أنه قنع بما أتاه الله ونظر إلى من هم دونه وآثر الحلال وخشي الحرام لكف نفسه وكف رعونة نفسه وعاد إلى التوازن والاعتدال. ثم ذكر ما يؤدي إليه الترف من الوقوع في الحرام، فقال بعض الأمراء وبعض الملوك سيجتهد في شرب الخمر من أجل أن يرتاح، وفي سبيل ذلك يضع ميزانية مخصصة لجلب أفخر أنواع الخمور، طبعا هنا يقع في الحرام، لأن أولئك الذين مترافين تجده يفكر تفكير آخر، لا يكتفي بالحياة العادية، يريد أن يعيش مثل أولئك فيقع في، يقول لجلب أفخر أنواع الخمور من باريس من فرنسا إلى بعض دول الخليج في رحلات تكاد تكون يومية، يعني مخصصة لهؤلاء ومكلفة جدا، يتوسع إلى درجة مثلا المحرمات التي تتوفر له هنا وهناك في الرحلات السياحية في المنتجعات في أمور يعني لا يحسن بها أن ندخل في تفاصيلها، أمور فظيعة للغاية. طبعا للأسف تنتشر هذه في العالم جميعا، وينظرون إلى العربي بهذه الصورة، أمراء العرب والعربي بهذه الصورة، وأحيانا البعض يربطها بالإسلام، لا يكتفي فقط بربطها بذلك العربي الذي لا علاقة له بالإسلام، لكن لا يحسن بنا أن ندخل في تفاصيلها، أمور فظيعة للغاية، أمور سيئة جدا. ما يحكى عن رحلات من بعض الأمراء والملوك سواء في عالمنا العربي، بعضهم عندما يذهبون إلى المغرب العربي أو إلى دولة يصرفون ملايين دولارات في غضون أيام من أجل متاعهم الشخصية. طبعا هؤلاء الذين خرجوا من الذين خرجوا من إنسانيتهم وقيمتهم يعني، وللأسف شوهوا أنفسهم، هؤلاء هم الذين يعني حاربوا اليمن بحجة كونهم هم العرب، أي عروبة هذه؟ اليمن هي أصل العروبة، اليمن هي أخلاق العروبة الحقيقية، أما أولئك فهم بالحقيقة هجين، أولئك عقولهم عقول بريطانية أو عقول صهيونية لا علاقة لهم لا بالعرب، وبالتالي يعني في حربهم على اليمن بإعادتها إلى العروبة هم في الحقيقة يريدون تدجينها لتحويلها إلى صالح، ولذلك يعني هذا الفهم يعني هم يربطون ذلك بالعروبة ويتنصرون من الإسلام، وبذلك أساءوا طبعا لأنفسهم إساءات كبيرة، وأساءوا للأسف لأوطانهم وأساءوا للأمة جميعا، ولذلك طبعا وجب التحذير منهم والتصدي لهم واعتبارهم. طبعا هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون العروبة بل لا يمثلون الإنسانية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن دور المترفين في التصدي لدعوة الحق وعبر كل العصور، فقال هؤلاء المترفون مثلوا مشكلة حقيقية في عالمنا العربي والإسلامي، وليس فقط في عصرنا هذا. هم يمثلون خطورة كبيرة في كل الدنيا وعبر كل التاريخ، والقرآن الكريم يحكي لنا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلت به كافرون. فالمترفون كانوا يبرزون دائما في صد الناس عن سبيل الله بالتصدي للحق والهدى، لأنهم يسعون إلى السيطرة والاستحواذ والاستغلال، يرون في دعوة الحق، في دعوة الأنبياء، خطورة عليهم، مثل ما يحصل الآن عندما يواجهون المسيرة القرآنية، المشروع القرآني، عندما يواجهون حزب الله، عندما يواجهون الجمهورية الإسلامية وما يسمى بولاية الفقيه وهكذا، ويسخرون منها، يسخرون من المسيرة باسم المسيرة القرآنية، مشروع المسيرة القرآنية، يسخرون من مشروع ولاية الفقيه، يسخرون من مشروع حزب الله، وينسون ما هو مشروعكم. ليس لديهم أي مشروع. حتى البعض يقول لهم: أنتم تلومون دائما إيران، مشروع الإيراني، أخبرونا عن مشروعكم حتى نتبعه وحتى نرى أو نقارن بينه وبين ذلك المشروع. الجمهورية اليمن الشرفاء لديهم مشروع ولديهم قائد، مشروع يستند للقرآن، ولديهم فكر نير، ناقشوا، أتونا ما عندكم، ألقوا كما يعني موسى عليه السلام عصيكم، ألقوا عصيكم وسنلقي عصانا، يعني نرى من هي العصا الحقيقية، من هي لهذا الأمر، يعني ما هي أدلتكم، ما هي براهينكم. هم يتجنبون هذه الأمور، فقط يصدرون الأحكام في أبراجهم العاجية، يتصورون أنهم فقط دورهم القضاء، يجلس ثم يفتي هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. طبعا مفتوهم أو علماؤهم ومشايخهم وكذلك سياسيهم من أبراجهم العاجية، من كبرهم، من استعلائهم، من طرفهم. ثم ذكر سيد عبد الملك سبب ذلك، فقال: أن المترف عادة هو يجب المال من هنا أو هناك، طبعا بسهولة، إذا كان في موقع السلطة والنفوذ يجب المال من الحرام، يضرب الناس، يسرق من المال العام، ينهب، يعني وبالتالي هنا يسهل عليه صرفه، بخلاف ذلك الذي يعمل الحلال ويتعب وكذا، فتجده يحرص على كل موضع يضعه في ذلك المال، يحرص على أن يكون من الضرورة ونحوها. يقول: البعض لا يكون في موقع السلطة لكن يربط نفسه بأحد مواقع السلطة، فذلك الموقع يعطيه الأبوال ويمتلك نفوذا من خلاله، ومن خلال هذا النفوذ يدخل في مخالفات محرمة، تصرفات تضر بالناس، تلاعبات في عملية البيع والشراء تضر بالناس. فإما أن يكون صاحب نفوذ مباشر من خلال موقع في السلطة، وإما أن يرتبط بأحد في السلطة يحظى بالنفوذ من خلاله، فيدخل في تصرفات كبيرة وكثيرة وخطيرة جدا. ثم ذكر اختلاف الناس في ذلك ومحل المترفين منه، فقال: لاحظوا، البعض من التجار كادح، يشتغل، يتعب، لا يعيش هذه الحالة من الطرف في واقعه النفسي والشخصي، حتى أن بعض التجار يعيش حالة طبيعية في طعامه مع كونه تاجرا وربما ثريا، ولكن يعيش حالة طبيعية في طعامه، في شرابه، أو متوسطة، يعني لا يفرط. والبعض هم على العكس، يعني يمكن أن يكون هناك تاجر بخيل يعني، أو حتى على نفسه وأسرته. يقول: لكن المترف لا، المترف يحاول أن يستحوذ، وفي نفس الوقت يتجه في واقع الحياة لأن يتمتع برغبات هذه الحياة إلى أقصى حد بحسب ما يستطيع، يعني إلى ما لا يمكن أن يصل إليه. ولذلك أمرنا الله تعالى بالاتزان، أن نعيش حياة طبيعية ليس فيها بخل على أنفسنا، وليس فيها كذلك مجاوزة للحد. البعض حتى كلمة البخل يسيء فهمها، عندما يعيش حياة طبيعية يسميها بخلا، ليست بخلا، الحياة الطبيعية كسائر الناس، وربما يكون الحكم في ذلك هو الصحة نفسها، يعني حتى الصحة نفسها، يعني مثلا المبالغة في أكل اللحم، المبالغة في أشياء كثيرة هي نفسها، يعني أطباء أنفسهم يعني يعتبرون ذلك مضرا بالصحة، ويعتبرون المآكل البسيطة هي أصح شيء، يعني حتى الخبز، يعني سمعت دراسة أحسن خبز صحي هو الخبز العادي الطبيعي، تلك ذلك الخبز المصنوع بطريقة خاصة، الكثير منهم يضعون فيه مواد مسرطنة ومواد خطيرة، ولذلك يعتبرون الخبز البسيط جدا هو أفضل أنواع الخبز. ثم ذكر مواقف المترفين السلبية من الحق نتيجة لذلك، فقال: فهم كانوا عبر التاريخ حتى في التصدي للأنبياء وللمنذرين في كل زمان، كانوا يسعون إلى التصدي لدعوة الحق ومواجهتها، يقول الله عنهم في آية تدل على خطورتهم الكبيرة. وإذا أردنا على المجتمعات البشرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا هذه الآية الكريمة التي ذكرنا أنها تبين سنة من السنن الكبرى الاجتماعية وأسباب هلاك المجتمعات، هذه الآية الكريمة تنص عليها، وسنذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حولها، والحمد لله رب العالمين.